الموقع الرسمي لطلاب جامعة أنصار السنة المحمدية في السودان ansar-alsunnah.net يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأنا حديثا عن القرشية المكية التيمية النبوية أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. كان أهل السير إذا ترجموا لها، وكان بعض التابعين إذا حدث عنها كمسروق بن أجدع الهمداني يقولون حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الحبيب المبرأة من فوق سبع سماوات، ثم يرون حديثها وظهرت مناقبها جلية وقد قصرنا، وفضائلها واضحة وقد عجزنا، والفصاحة والبلاغة لا توفي عائشة رضي الله عنها ولا غيرها من أمهات المؤمنين والصحابة الكرام فضلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عن امرأة من نسائه إلا وكانت له في الجنة زوجة، وما في ذلك شك. عائشة رضي الله عنها كانت من النساء العابدات، وكانت امرأة عابدة وقوامة وصوامة ومنفقة. ومن الذي ورد في فضلها رضي الله تعالى عنها ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قال: كانت عائشة رضي الله عنها صائمة وكثيرا ما تصوم، فجاءها سائل يسألها، فقالت لجاريتها في البيت: اعطه شيء إن كان في البيت شيء. فقالت: ليس عندنا شيء إلا رغيفتك التي أعددتها لفطرك. فقالت عائشة: ناوليه الرغيفة. قالت: ولكنها رغيفة فطرك. قالت لها عائشة: رغيفة فطري أو فطرك؟ قالت: فطرك أنت. قالت: ناوليه الرغيفة. فالجارية على مضض ناولت المسكين الرغيفة ومضى، وهي صائمة وليس في بيتها شيء تفطر عليه. وقبيل العصر أهدى إليها جيرانها شاة مكفنة أو شاة مكفنة، وهي نوع من أنواع الشياه، كانت تذبح وتسلخ وتكفن بالعجين، توطع بالعجين والعجين أبيض وكأنها مكفنة، يعني شكلها يظهر كأنها مكفنة، وتوضع في النار في الفرن وتعطى هكذا. فجاء قبيل المغرب وهم لا يعرفون أنها صائمة، واعتذروا إليها أنهم أرادوها لغذائها للغداء، ولكن الأمر تأخر فتعشي بها. وضعت الشاة المكفنة وأذن أذان المغرب، فنادت عائشة على جاريتها وقالت: تعالي وكلي، هذه خير لك من رغيفتك. والحديث في الموطأ. وأرسل إليها عبد الله بن الزبير وهو ابن أخيها مالا كثيرا في قلال في قلل، رسل لها مال في قلل، وكانت صائمة. فقسمت المال حتى لما جاء المغرب لم تجد شيء تفطر به، فعاتبتها جاريتها، قالت لها: يا أم، لماذا لم تخرجي درهما واحدا لفطرك؟ قالت: لا تعنفي علي، أما وإنك لو ذكرتيني لفعلته. قالت: لك تكلميني، أنا منسيت. وقال أهل السير: قسمت عائشة رضي الله عنها في يوم واحد 70,000 درهم وإن طرف خمارها مرقع. وأرسل إليها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من الشام قلادة باعتها 100,000 درهم وقسمتها على أمهات المؤمنين. قال عبد الله بن الزبير بن العوام: لم أرى أكثر جودا من عائشة وأسماء. عائشة دي خالته وأسماء أمه. قال: وجودهم مختلف مختلفين، أما أسماء فلا تجمع شيئا لغد، أي حاجة عندها الفكة، وأما عائشة فإنها تجمع ثم تقسم. وسبحان الذي أعطاهم أختين ولد، قال أصبا لقوا ناس بينفقوا قدر ينفق الناس دين. قال: أما أسماء فلا تدخر، بتلقاه بتقول لها عائشة بتلملم وتلقطين، أنت بتقول بتلقطين دائرة تبني عمارة، أنت بتقول كده لما تبك وتارك بتوزعين بعدها. أنت عارف إخواننا في قصة غريبة جدا، وقعت في الزمن ده. انا داير احكي عليكم في واحد سوداني احنا بنعرفه، رجل فاضل وطيب وزول مدين، الزول ده مختلف في السعوديه. قال هو شغال في محله ب6000 ريال شهره بكم؟ 6000 ريال. ومعاه هندي شغال ب2000 ريال. قال بعد كم سنه الهندي قال لي يا اخي امشي معانا بلدنا وكذا. مشى لقى الهندي ده عنده افتتاح مسجد. الهندي عنده شنو؟ افتتاح مسجد. قال مسجد كبير. قال الهندي انت البنى الجامع ده منه؟ قال له بنيته انا. السوداني ده قال انا قطعت الشك انه جدا بكون اتعرف على ناس على حسب شغله في السعوديه، على ناس الراجحي، الناس المحسنين كويس؟ يكون اتعرف عليهم. وقام كلم واحد قام بدل الجامع، قال انت يا تشرك بنته لك، ده من المحسنين. قال له بنته براي. الهندي بنى الجامع براو. قال له بال2000 ريال. قال اسمع انا اصلا اقتربت عشان ابني جامع. من يومه لقاك زول بيقترب عشان ابني جامع؟ قال لي انا اقتربت عشان ابني جامع. ال2000 ديل الف للجامع، والف باكل منه وبرسل لابوي، الف للجامع. لما تمت قروش الجامع قال لي انا ثاني ما راجع ذاته. الجامع تم، المودين السعودي شنو قال له؟ امشي انت براك. زول ب2000 ريال بنى جامع. مره مشيت محله صليت مع ناس في الجامع وطلعت برا الجامع، ده لاحق نزول برا الجامع. قال لي يا شيخنا اشوف لنا المحسنين يا اخي، الفرش بتاع الجامع انتهى. قال لي يا اخي شوف لنا المحسنين يفرشوا لنا الجامع. قلت له انت من المسيئين؟ زعل زعل. قال لي يا مولانا النبي شنو؟ قلت له يا شيخنا يا اخي المحسنين ده دايرين الجنه؟ قال لي اي. ممكن ده تمشي النار؟ قلت له والله كختيت الرحمن في قلبك تفرش 10 جوامع، خلي جامعك ده، خلي الجامع اللي انت فيه صلي ده، والله كان الله طرح فيك بركه، والله تفرش 10 جوامع. ده طبعا اصلا بكون من سلاله عائشه، ده قطع الشك، ما بكون من سلاله عائشه رضي الله عنها. ده لو من سلاله عائشه ومن سلاله اسماء كان عمل حاجه. وبالتالي عائشه رضي الله عنها امراه منفقه انفاق شديد. دخل عليها عروه بن الزبير ابن اختها، قال دخلت على عائشة تصلي الضحى، قال وتقف عند قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم والدموع تنحدر على خمارها، الدموع دي كابة. قال فقمت حتى مللت القيامة وهي لم تبرح الآية، دي الآية دي بسترقب فيها. قال فذهبت إلى السوق وقضيت حوائجي فجئتها فوجدتها في قيامها الذي تركتها عليه. عائشة امرأة مؤمنة وامرأة تقية، مرة بتخاف ربنا يعني بجد. وهذه المناقب كلها، شوف أبو موسى الأشعري قال والحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة دي حاجة براها، أم براها، كانت حبيبته صلى الله عليه وسلم واحتكت به كثيرا، ولذلك روت العلم الغزيرة وحكت المواقف القوية رضي الله تعالى عنها. حتى من الأشياء الطرائف والحديث في البخاري وفي النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة فقالت له اجلس، قالت له جنب عند موضوع. قال له طيب شنو؟ قالت له جلس 11 امرأة فتعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قال في 11 مرة قعدوا وقالوا تعالوا الليلة نحن نكتن شنو نجيها الرجال ده. سلخوا الرجال، أي واحدة قالت تقول الجد. الأولى قالت زوجي لحم جمل غث، لحم جلافيط ما فوق فايدة، فوق جبل لحم جلافيط في جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني لو لحمة فيها فايدة زوج بتعب، لكن لحمة كعبة وفي محل ذات دار لا تعب، الزوج بيخليها بس. انت عارف النسوان كان قبل على الرجال والله بينجمون نجم، بعدين حسيت قال الكلام ده انت قالوا شنو؟ حس نسواننا ونسواكم لما نقدم انت قال بتقول بيقولوا شنو؟ لا بيقولوا الله قال ولا الرسول قال؟ ترى بيقولوا كلام زي ده. انت قال شنو يعني؟ تخيل النسوان لما يتلموا بعوسا في ابره ولا بيسوي الليل في مصيبه زمان بيقولوا شنو؟ ما ترى بيقول اي واحده بتفت راجلها بيسموه فت، عارف الفت؟ بتفت راجلة. والشغل ده حسن شغل الفت تدير بفت في رجال. التالية قالت زوجي العشنق طويل وأهبل، المرة لما تقبل على الراجل والله ما بتخذ لي صفحة، زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. المهم النسوان دي تقبلوا على الرجال. في واحدة شكل زوجي المس مس الأرنب والريح ريح زرنب. الزرنب ده نوع من أنواع العطور أو نوع من أنواع الرياحين، الريحة بتاعته يعني كويسة. لحد ما الحدا شراوية قالت زوجي أبو زرع، والحديث يعرف بحديث أبي زرع. اتكلمت عن زوجها أناس من حلي أذني، قالت أضانة دي المرة لما تتبوبر ما قادر أشيل أضانة من كتد الذهب جابوا لها في أضانة. أناس من حلي أذني. المهم شكرت وشكرت أم وشكرت شفع وشكرت الجارية الخدامة معاهم، جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تنفيثا ولا تنفث مرتنا تنفيذا. قالت المهم جيهاتهم كلهم بعد ده شكرت راجلة وطلق أبو زرع وزوج واحدة تانية، وقالت جري زوجة واحد تاني فنكحت بعده رجلا ثريا يركب خطية. المهم شكرت الراجل التاني، لكن قالت لو جمعت كل الذي عنده ما ساوى أصغر آنية أبي زرع. أنا استغربت جدا، عائشة حكت 11 دل ورسول قاعد يسمع عليها ساكت. والله نحن ما عندنا طاقة قدر دي، والله المرة تفتح خشب تقول لا قفل خشبك ده، ما تكرهينا أنا براي تعبان والسوق واقف ما تزهجينا، والله العظيم صمي خشمك ده يا أخي. 11 مرة كلام أنا بشوف ما فيه فايدة. بعد ما استمع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام كله قال لها لقد كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لم أطلقك. قال لها أنا بس شفت أبو زرع لأم زرع. فقالت عائشة رضي الله عنها بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. فعائشة كانت قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الابتلاءات التي مرت بها عائشة أم المؤمنين هي قصة الإفك المشهورة. وقصة الإفك والله يا أخوانا عائشة رضي الله عنها ذكية ذكاء عالمة، والله المرضي عالمة عالمة علم جد. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غزواته أقرع بين نسائه، فخرج سهمي فخرجت معه، وكانت الغزوة في السنة 5 من الهجرة النبوية وهي المريسيع، وكان عمرها في 12 من عمرها، 12 سنة عمرها 12 سنة. قالت وأنا صغيرة وجارية ولم أقرأ القرآن بعد، القرآن ذات ما قرأته كويس لسه يا دوب صغيرة. قالت ولما أبنى ودنونا من المدينة أنزل النبي صلى الله عليه وسلم رحاله فنزل الجيش. قالت فخرجت أقضي حاجتي فابتعدت عن الجيش بقيت بعيد. قالت ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش أن يتحرك. وبعدين شوف عائشة رضي الله عنها ربنا أجرى على يدها كثير من البركة للأمة. هي تحكي قصة التيمم، ودي كانت في غزوة الأبواء قبلها برضو، يعني قبلها بسنتين كويس أو بعدها بشوية على اختلاف بين أهلي السير، أنه في الأبواء خرجت عائشة وأيضا ذهب عقد لها فجعلت تبحث عن عقدها والنبي صلى الله عليه وسلم يبحث معها، وأراد أن يرتحل لأنه قدر في مسافة معينة أن يصل الماء، فتأخر الجيش وفقد الماء ونام النبي عليه الصلاة والسلام على فخذها، والعقد لسه ما تلقى، العقد ما تلقى والرسول راقد على فخذها. قاموا الصحابة قالوا يا أخي دي كله من عائشة، كنا مشينا وانفتشنا والعقد ما تلقى. فجاء أبو بكر الصديق يعتب على عائشة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقد ووضع رأسه على فخذ عائشة ونائم، فجاء أبو بكر ينخصها في خاصرتها. قالت ولقد آلمني ولكن منعني من التحرك نوم النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، لو أني تحركت لأيقظته. قال حتى أذن الفجر فنزلت آية التيمم. التيمم نزل أن ما في موية يتيمموا، يا أول مرة يتيمموا تيمموا وطلع الفجر فوجدوا العقد تحت الناقة، وجدوا العقد تحت الناقة. وبعد في ناس بيدعوا إنهم بيجيبوا الرائحة كله دجل وشعوذة، يا أخي الرسول لما العقد راح والصحابة يفتشوا الشنة تحت الناقة ما عرفوا إلا الشمس طلعت حتى شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الأولياء من الصحابة المجاهدين. فأصلا كانت بتخرج عائشة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجت قضايا حاجتها، فلما تحرك الجيش رفعوا الهودج. قالت ولم تكن النساء قد تقلن باللحم وإنما كان طعامهن العلقة، بيأكلوا حاجة بسيطة بسيطة. فالجيش وهي صغيرة رفعوا الهودج، ما تظن إنه هي فيها ولا ما فيه، شالوا خدوا الهودج والهودج تحرك بدون عائشة. قالت فلما جئت إلى موضعي قال انتظرت وأنا أجزم بأنهم سيرجعون إلي. لذلك قالت جلست منزل الذي تركوني فيه. قالت فغلبني النوم فلم أستيقظ إلا على استرجاع صفوان. ده حديث عائشة ابن المعطل السلمي ثم الذكواني. قالت وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. قالت فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون وأناخ بعيره. قالت حتى وصلنا المدينة أو أدركنا الجيش وكان قد تأخر عنهم لم أسمع منه كلمة. قالت فلما دخلنا قال المنافقون إنما نال منها ورموها بالزنا. وفي تقديري أنهم لم يقصدوا عائشة إنما قصدوا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصية أبي بكر. القصة دي واضحة جدا. ما كان المقصود عائشة، عمرها 12 سنة، ما جاء في ظنها أصلا، ولكن أهل النفاق أرادوا أن يضربوا الدعوة في مقتل فاختاروا شخصية مميزة، أبوها أبو بكر الصديق وزوجها محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا دي كان نحن طعننا فيها، أنت بينه وبينك المنافقين ما عارفين وده كذب، شافوهم شافوا حاجة ما شافوا، المنافقين يعلم أنه كذب. قالت عائشة رضي الله عنها وبقيت شهرا وقد مرضت مرضا شديدا وأنا لا أعرف شيء. قالت غير أنه رابني من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. قالت بس مستغربة، الرسول قال شهر يدخل يسلم فقط ولا يتكلم ولا يسأل عن حاله ويقول كيف تيكم المرة كيف بس. قالت مستغربة، قالت متغير ماله. قالت ولم أذهب إلى الشر، أصو ما خطت في راسه إنه في موضوع زي ده، لكن هي مستغربة. قالت أنا عيانة، ما كان بيعمل كده زمان، بيجي يقلب جنبها يقول لها أنت مالك وكده، الدورة دي أصو ما سألها شهر. قالت حتى خرجت لقضاء حاجتي وكنا نقضي حاجتنا في المناصع ولم نتخذ الكنف بعد، ما في مراحيض ما في كده. قالت فخرجت ومعي أمي مصطح وهي بنت أبي رهم ابن عبد مناف، ده هي، لكن أمها بنت صخر بن عامر وأبو بكر أمه سلمى بنت صخر بن عامر فهي بنت خالته لأبي بكر الصديق. قالت وبعد أن قضينا حاجتنا وفي طريق رجوعنا عثرت فلعنت مصطحا ولده. قالت تعس مصطح. قالت لها أتسبين رجلا من أهل بدر؟ ومصطح بن أثاس شهد بدرا، لكن حكمة الله ما نتكلم في مصطح، نحن ما قدروا، هو مبرأ ما في كلام. قالت أولا هنتاه، قالت لا هنتاه يعني بنتا، ألم تسمع ما قال؟ قالت لم أسمع. فقالت لها ما قال. قالت عائشة فلم يرق دمعي، بس الدموع دي جرت. والله يا أخوان عائشة تعبت تعب، هانت معاناة نفسية شديدة خلاص، قالت الدموع جابت تجيف أصلا. قالت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وقال كيف تيكم؟ فقيل بخير، ثم استأذنته في أن أزور أهلي. قالت أنا ماشي أمي وأبوي. فأذن لها فذهبت إلى أمها وأبيها وسألتهم عما يقول الناس. قلت الناس بيقولوا شنو؟ حاصل شنو؟ فأخبروها، قال لها بيقولوا كده وقالوا كده وقالوا كده. بكت. قالت لها أمها تهون عليها، أي بنتاه، ما من امرأة وضيع عند زوجها وزوجها مثل زوجك إلا نال الناس منها. قالت بكيت ولم يقف دمعي ورجعت إلى البيت. قالت وأنا أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. أصو ما وقفت الدموع تاني مما سمعت الخبر، دموع دي ما وقفت نهاية، بس دموع دي جارية. والله يا أخواننا الكلام ده حار خلص، حار لما تكون الوحدة شريفة بالذات بيكون حار عليها، وصغيرة في سنها 12 سنة. وبعدين الأمر وقد لبث، قالت عائشة وقد تلبث الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، اتأخر ما جاء. الموضوع شهر وصلى ينتظر يقول الليلة باكر الليلة باكر ما في أي خبر جاء. قالت فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ولم أرى منهم إلا خير. قال فقام سعد ابن معاذ وقال إن كان من إخواننا، إن كان من الخزرج، خزرجي ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الأوس نرى فيه. فقام سعد بن عبادة، الحديث كله رواه عائشة، قالت وكان من قبل أو كان رجلا صالحا، رجل صالح لكنه أخذته الحمية فقال لا تقدر عليه. فقام أسيد بن حضير من الخزرج وقال لسعد بن عبادة إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، وذلك لأن عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى الكبرى كان أوسيا، فقام سعد بن عبادة مع صلاحه يدافع عنه، فتنة كبيرة، فضج الناس، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اسكتوا، ثم نزل من على المنبر. والله أنا بتخيل الوقت ذاك المدينة شهر يا إخواننا، قائد، شوف القائد لما يطعنوا ويسمع الخبر قائد. والله يا إخواننا الموضوع ده حارب بطريقة ما عادية، حارب يعني ده القائد والقدوة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش أيام عصيبة، والوحي تأخر لحكمة، داري رب المجتمع تربية معينة، تأخر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم بريرة وهي مولاته، فقالت والله لا أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها صغيرة تعجن العجين فتنام عنه فتأكله الداجن، يعني الغنماية، الداجن معناه الغنماية. واستشار أسامة فقال خيرا، واستشار عليا في الصحيحين فقال ما طعن في عائشة، قال الأمر واسع وإن الله لم يضيق عليك، النساء وغيرها كثير ما تضيق على نفسك. وسأل زينب وحفظت عائشة لزينب بنت جحش، قالت وهي التي كانت تساميني، يعني هي الوحيدة اللي بتكون قدرها أو رسولا بحبها برضو يعني بتنافسه، وعصمها دينها، فقالت أحمي سمعي وأحمي بصري، لا سمعت كعب عنا ولا شفت منا كعب، إنما هي زوجك مرتك، ما تتخذ أي موقف، والله دي ضرته. قالت وأما حمنة اللي أخذ منه أخذ زينب، فقد وقعت وهلكت في من هلك، هلكت مع الناس، عارف ليه؟ قالت تدافع عن أختها. قالت عائشة فجاءني بعد أيام يزورني أبي وأمي وجلسوا عندي في حجرتها، الحجرة الواحدة دي المدفون فيها رسول الله ومدفون فيها أبو بكر ومدفون فيها عمر، الحجرة الواحدة دي راكدة كويس والدموع جارية. قالت فجلس أبي وجلست أمي يهونان علي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، منذ شهر لم يجلس، شهر ما قعد، أول مرة قعد. قال يا عائشة إنه بلغني عنك الذي سمعت، وإن كنت قد ألممت بذنب فإن الله غفور يغفر لك، توبي إلى الله، وإن لم تفعل ذلك فإن الله مبرئك. قالت عائشة لما سمعت هذا قلص الدمع من عيني فلم تنزل قطرة، سمعت الكلام ده الدموع ده وقفت، طب كويس وقفت جفت عديل. فقالت لأبيها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد عليه، فسكت. قالت لأمها ردي عليه، فسكتت. قامت وجلست 12 سنة، والله أنا معجب بها إعجاب شديد، أنا معجب بها جدا رضي الله عنها. قالت له الله يعلم أني بريئة وأنتم لا تريدون هذا، ولو أني قلتم لكم أني بريئة والله يعلم ذلك لقلتم أني أكذب، ولكني لا أقول. قالت عائشة وأنا لم أقرأ القرآن إلا بقول أبي يوسف، اسم النبي راعى عليها هو يعقوب، راعى على يعقوب ده طوال جابت ولده، إلا بقول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. 12 سنة بعد ذاك ما نزلت نقطة دمعة. قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فأتاه ما كان يأتيه من الوحي الرحضاء تعلوه ويعرق عرقا شديدا، قالت فسري عنه يعني زح منه الوحي، فقال أبو بكر لسه في نفس القعدة، نفس القعدة أبو بكر قاعد وأم رمان قاعدة وعائشة قاعدة، قال ابشري يا عائشة فقد برأك الله. قالت عائشة والله ما كنت أظن أنه يتلى في قرآن إلى يوم القيامة، وكنت أظن أن أمري أحقر من هذا، وكنت أتمنى غاية مناها أن يري الله رسوله رؤيا يبرئني فيها. قالت فجاء النبي يقرأ الآيات، آيات لحد يوم الدين، في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، خير متى كانت ستذكر عائشة في كتاب الله إلى يوم القيامة، ما قام قائم ولا تعبد متعبد ولا تهجد متهجد ولا قرأ الكتاب قارئ إلى يوم القيامة في مساجد الدنيا وفي بقاع المعمورة إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. ربنا جاب لهم جد عديلة، ختال عديل في الكتاب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا كما فعل أبو أيوب وأم أيوب ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إلى قوله وإذ تلقونه بألسنتكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إلى قوله يعظكم الله أن تعودوا لمثله حتى نزلت بعد ذلك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون رد عليهم لا يمكن أن تكون زوج محمد على هذه الصورة أبدا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم بعد ذلك خرجت عائشة من هذه المحنة أشد نقاء وأشد صلابة وأشد قوة. ثاني بعد ذلك نظن فيها جلد حسان بن ثابت وألف قصيدة يمدحها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل مدحها حسان في نهاية وقد دافعت عنه في بيت شعر قاله من ذي قبل وجلدت حنة بنت جحش جلدت 80 جلدة وجلد مصطح بن أثاث البدري 80 جلدة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طهرهم الله بذلك. أما عبد الله بن سلول فإنه لم يجلد لأنه ما أخذت عليه بينة وأراد الله أن لا يطهره إلا بالنار. زيداء الجلد ذاته ينفع معه ده بس اللي يدخلون النار يوم القيامة. والذي تولى كبره هذه قصة الإفك برواية أم المؤمنين عائشة في الصحيحين. وتوفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57 هجرية يوم 17 رمضان يوم الثلاثاء 17 رمضان 57 هجرية عمرها 63 سنة. في مرض موتها استأذن عبد الله بن عباس أن يدخل عليها فدخل عليها وجلس وقال أي أم نزلت آية التيمم وأنت مع رسول الله كان رسول الله يحبك هو لا يحب إلا طيبة أنزل الله براءتك. قالت دعك من هذا يا عبد الله يا ليتني كنت نسيا منسيا. ماتت وصلي عليها بعد صلاة الوتر في رمضان بعد ما صلوا التراويح وأوتروا صلوا على أم المؤمنين صلى عليها أبو هريرة ونزل على في قبرها ينزلها في لحدها في البقيع مع أمهات المؤمنين عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وابن لعبد الرحمن أخيها أولاد أخوة أولاد أخوتها نزلوها في لحدها وأسلموها قبرها وبعد أن فاضت روحها الطاهرة إلى بارها لتصبح أما للمؤمنين إلى يوم الدين وزوجا لسيد المرسلين في جنات. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهم جميعا في جنات النعيم على سر المتقابلين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net